أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم إن فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يقول تعالى وقال الملأ أكابر قوم فرعون وأشرافهم وهم الأراضي المقبوحون جلساء السوء أعوان الظالمين. قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. وهذا بعد ما جرى من إيمان السحرة هل يقتضي أنهم عدوا على إفسادا من موسى ومن قبل قال الله قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فالفكر واحد والوجه واحد كلهم يعتبرون دعوة موسى إفساد في الأرض إن أخاف أن يبدل دينكم. وهؤلاء الملأ يقولون أتذر موسى وقومه يرسل في الأرض وإلى وآلهة قال سنقتل أبناءه ونستحيي نساءه. وهذا من قبل هكذا كان يفعل في بني إسرائيل لكنه كان هذا إعلان للاستمرار أنه مستمر على هذا الظلم إن فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا استمدوا العون من الله على نفسه على عدوكم فإنه النصير سبحانه وعليكم بالصبر. فهذان أمران هما أعول ما يكون العبد واستعينوا بالصبر واستعينوا بالصبر والصبر الاستعانة بالله في الطلب إياك نعبد وإياك والصبر على الأذى وكيد العدو إن الأرض لله يورثها من يشاء والعقبة. قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا لم يزل هذا لا لاحقا بمن يسلم. أول الأمر يوم موسى صغيرا ومن الذي أوجب لموسى التشهيد كان معرضا للقتل لولا أن الله مكر بفرعون فأخرج الله عبده ورسوله رباه في بيته وخلصه من شده. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف هذا رجاء يرجو من الله وقد أهلك الله يعني ما رجاه موسى تحقق كما سيأتي في آخر القصة. نعم نعم محمد.